وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، اخرج الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وامرنا هذا هو ديننا الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، فمن احدث فيه ما ليس منه واخترع شيئا من تلقاء نفسه فان عمله مردود عليه، عياذا بالله سبحانه وتعالى. وروى مسلم من حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا خطب على صوته واحمر وجهه وانتفخت اوداجه كانه منذر حرب، يقول: صبحكم ومساكم. ثم يقول: ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رسولنا حكم على جميع البدع بأنها ضلالات، ليست البدع ما يقال لها بدع حسنة، كلها ضلالات بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا يا عباد الله، ولتعلموا أن من ضمن البدع التي تصنع وتعمل وتفعل في هذه الأيام ما يسمى ببدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا يوقر النبي عليه الصلاة والسلام، بل من لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر وخرج من دين الإسلام، عياذا بالله سبحانه وتعالى. فالذين يحتفلون بالمولد يقولون: نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان حبهم صادقا لاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. هل رسول الله احتفل بالمولد أو أمر بالمولد أو حتى أصحابه على المولد؟ لم يحصل من هذا شيء. وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي الواحد منهم يفدي رسول الله بنفسه وماله وأهله، يقول أحدهم: نحري دون نحرك يا رسول الله، ويقول الآخر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. مع هذا الحب وهذا التقدير وهذا التوقير للنبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل أحد من الصحابة بمولده عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول: نحن نحتفل بالمولد نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهل أنت يا مسلم لا تتذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا يوما في السنة أو إلا ليلة في السنة؟ هذا من الجفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام على مدار اليوم وعلى مدار الساعة، إذا ذكر تذكرنا عليه الصلاة والسلام، إذا أذن المؤذن وإذا أقام وإذا تشهد المتشهد في الصلاة وإذا وغير ذلك نذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لسنا بحاجة أن نخصص ليلة نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ألا يا عباد الله، وإن من يقوم في هذه الأيام ويتبنى هذه الحملة وهذه الدعوة البدعية، ألا وهم الروافض. الروافض يا عباد الله يحشدون الحشود ويجمعون الجموع من أجل الاحتفال بهذه البدعة المنكرة التي لم يعملها لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا من جاء من بعده من القرون المفضلة، بل لم يفتي بها لا أحمد ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا غيرهم من ولا مالك ولا غيرهم من أئمة الهدى. فالروافض إنهم يدعون حب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أبعد الناس عن حب النبي عليه الصلاة والسلام. هم من سبوا أصحابه، هم من طعنوا في أزواجه، هم من أنكروا سنته عليه الصلاة والسلام. وترون في الشوارع في الإعلانات: إن تطيعوه تهتدوا. أين من سنطيع إذا أنكرتم السنة؟ إذا أنكرتم السنة وطعنتم في الصحابة رضي الله عنهم، من سنطيع؟ ولكن هكذا يا عباد الله، البدع تبدأ أسبارا ثم ما تنتهي إلا أميالا وفراسق. بدأت هذه البدعة بالأناشيد والأهازيج والطبول والدفوف، ثم صار أمرها إلى ما ترون وإلى ما تسمعون. يحشد الناس إليها حجة، بل في صنعاء في شعوب وفي نقم يدفع التجار من 150,000 صنيع هكذا عبد غصبا عنهم، 150,000 وبعضهم 50,000، والتاجر الصغير صاحب البقالة يؤخذ منه 10,000. لماذا يا عباد الله؟ قالوا: نريد نحتفل بالمولد. عباد الله، فتن لا أول لها ولا آخر. إن لم نضبط أنفسنا بكتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لا نستطيع بعد هذا أن نوقف هذا المد البدعي، عياذا بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، زارنا في هذه الليلة المباركة الشيخ الفاضل أبو الحسن علي بن أحمد الرازي أحد كبار طلبة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوازعي، ثم من طلبة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حاليا، والشيخ علي معروف لديكم بأسلوبه القوي الفذ في الخطابة وفي الإلقاء وهكذا في كتاباته، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به وأن يحفظ لنا دار الحديث في معبر وغيرها من دور الحديث. فليتفضل الشيخ علي وجزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي امتن علينا بهذا الاجتماع وهذا اللقاء في هذا البيت من بيوته سبحانه وتعالى. وعلى هذه المائدة، مائدة الكتاب والسنة، فنحمد الله، نحمد الله فله الحمد بالأولى والآخرة، وهو الحكيم القدير. أما بعد، فما ذكره أخونا عبد الملك حفظه الله من التنبيه على بدعة المولد أمر حسن، والمسلم المستسلم لشرع الله يكفيه في الأمر أن يسأل هل فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا لم يفعل فله أن يجيب فيسأل هل فعله الخلفاء الراشدون، فإن قيل لا فمن هنا يجب على المسلم أن يسعه ما وسع رسول الله وما وسع الخلفاء وما وسع الصحابة رضي الله عنهم. تعمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 63 عاما، ما علم أنه تذكر يوم ولادته أو دعا إليه، فلو كان بذلك الخير لشرعه لهذه الأمة، فإنه ما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذر عنه، كذا قال ابن عمرو كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وهكذا أهل البيت أقارب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما أقام المولد وما دعا إلى المولد. وخير الأمور الثالثات من الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. لكن كانت بدعة المولد تحدث في أزمنة ماضية. أولا، لم تحصل في زمن السلف، لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، وإنما في القرن الرابع على يدي الدولة العبيدية القرامطة، الذين أجمع المسلمون أنهم أكثر من اليهود والنصارى، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فإذن حصل بعد القرون المفضلة، حيث فشت البدع وانتشرت الشرور عياذا بالله. إذا علمت ذلك، كانت هنا البدعة هذه تقام فيذكر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحب ذلك من البدع والشركيات ما أراد الله وكتب. أما اليوم فإن هذه البدعة تقام للدعوة إلى الرقم، إلى بغض صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ربهم رسول الله، بل الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتجلب الرافضة بخيلها ورجلها لا حبا للنبي، فلربما لو سألته ما اسم النبي، اذكر لي خمسة أسماء من أسماء النبي، ما يستطيع أن يذكرها، ولا صفة ولا خلقا ولا تطبيقا، إنما لتهيج القلوب واجتماع النفوس للدعوة إلى الشر عياذا بالله. ومهما يكن فلله الأمر من قبل ومن بعد، وإنما دعاة الحق وأهل السنة والاتباع يخبرون الناس وينبئون الناس ويدعون الناس إلى ما به العصمة من الشرور، والدعوة إلى خير الدور التي هي جنة عرضها السماوات والأرض. إخواني في الله، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن القاسم بن زكريا المطرف أحد الأئمة الثقات، جاء إلى أحد الرافضة من أهل الحديث يقال له عبان ابن يعقوب الرواجلي، فقال يا شيخ حدثني، وكان له حديث واسع وكان يثق في حديثه نسبة، فقال له قبل أن يحدث من حفر البحر؟ فقال الله. قال أعلم أنه الله، لكن من حفر البحر؟ قال يفيدني الشيخ. قال حفره علي بن أبي طالب. قال طيب، من أجرى الماء بالبحر؟ قال الله. قال أدري أنه الله، لكن من أجراه؟ قال يفيدني الشيخ. قال أجراه الحسن الحسين. قال حدثني، فحدث. فلما انتهى من حديثه وقد كتبه، فسأله يستثبت من الفائدة، قال له من حفر البحر؟ قال حفره عمرو بن العاص وأجره معاوية وهرول من الباب. فقال ذلك الرافضي أدرك عدو الله، وجعل يريد أن يأخذ الشيء ويلحق به. فالرافضة هذا معتقدهم وذاك خيرهم، النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا فإن القاسم بن زكريا المطرف جاء بمن تبغضه الرافضة ومن تجلب عليه الرافضة بالسداد والشتام. وللأسف أن هذه البلاء، أن هذا البلاء من بغض الصحابة رضي الله عنهم تسرب إلى أقوام بسبب الجهل بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما رجل في الصحابة كان شجاعا سخيا كريما مقتبل شبابه كان في الإسلام، ومنتهى عمره كان على جمع كلمة المسلمين في دولة طويلة لم تعهد لرجل قبله ولم تكن لملك بعده رضي الله عنه، ضرب بالشجاعة بعطانه وجمع المسلمين على يد واحدة. نعم صهره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واكتسبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في درجة رفيعة منذ أن نطق بالإسلام وإلى أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه ملك ولكن ليس في الملوك، وإنه رجل ساد الأمة بحلم ويقظة وإيمان واستسلام، وأذعنت له جميع الأمة الإسلامية، وقمع الله به البدع، وقمع الله به الشرور، وجمع الله به الكلمة، وبسط الله به الدنيا، وأطفأ الله به الفتن. أتدري من هو يا عبد الله؟ إنه خالق وقال كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله أمير المؤمنين، ملك الإسلام وستر الصحابة الكرام أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل أول ما يرتدي أعداء هذا الدين من الرافضة وغيرهم يطرقونها جدارا وعرض هذا الرجل، ومن خلاله يصلون إلى الطعن في خير حق خير خلق الله بعد الأنبياء وهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاوية ابن أبي سفيان صورته ليست متضحة عند كثير من الناس، لا يعرفه حق معرفته إلا من اطلع على تاريخ الأمة وعلى فضائل الصحابة ونظر في طعونات الرافضة. إن هذا الرجل تسرب الطعن فيه من زمن عبد الله بن سلا ومن خلفه وإلى يومنا هذا، ويستقطب ذلك السب والطعن بعض المثقفين الذين لا يدرون من ستر الصحابة ومن ملك الإسلام ومن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. معاوية ملك الإسلام وستر الصحابة الكرام، هذا الرجل هو معاوية ابن أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، التقى مع نبي الأمة في الاسم الخامس من أسماء أجداده رضي الله عن معاوية وصلى الله على نبينا محمد. هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا النسب المبارك: خرجت من سفاح، خرجت من، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، أي أن هذا نسب طاهر، وكان منه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. معاوية أتسأل عن أصله، فهو من قريش، من أفضل من خلق الله في هذه الأرض من الرجال والنسل والنسب. أتسأل عن أسرته، من أسرته؟ إن سألت عن أبيه فهو ذلك الرجل الذي كان رأسا من الرؤوس قبل الإسلام، بل ساد أهل مكة بعد وقعة بدر، فلما جاء الفتح أسلم واحتضنه النبي وجعل داره مأمنا لمن دخله، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وجاء إلى النبي مسلما وقال: يا رسول الله إني أشترط عليك أن تجعل معاوية كاتبا بين يديك، وأن أزوج ابنتي، وأن توليني في الإسلام فأبتل الكفار كما كنت في زمن الكفر أقاتل المسلمين. هذا أبوه. أخرج الإمام ابن سعد بسند صحيح عن المسيب بن حجر رضي الله عنه قال: كنت في غزوة اليرموك وقد هجعت الأصوات وإذا أبي أسمع بصوت يقول: يا نصر الله اقترب، اقترب نصر الله اقترب. قال: فنظرت ورفعت رأسي وإذا بأبي سفيان تحت إمارة ابنه يزيد بن أبي سفيان في غزوة اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو سفيان رجل العرب الذي لم يخلف من أجل أن لا يحفظ عنه الكذب قبل أن يدخل الإسلام. أما أمه فأمه امرأة عربية يصل نسبها إلى عبد مناف الذي يتصل بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هند بنت عتبة امرأة مشهورة في الجاهلية والإسلام، فلما جاء الإسلام ودخل النبي في يوم الفتح أتت تبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ النبي البيعة وقال: ولا تدرين؟ قالت: يا رسول الله أوتجري الحرة؟ ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسائله وتستخبره عن دين الإسلام وعن محبتها، قالت: يا رسول الله لم يكن أحد أبغض إلي منك ولا دين أبغض إلي من دينك، أما إنه يا رسول الله لا أحد أحب إلينا منك ولا من دينه. نعم، فأثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها. هذه أمه. أما أخوه فهو يزيد بن أبي سفيان، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه فاستوثقه أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي وولاه إمرة الشام. فلما مات أبو بكر أقامه عمر على إمرة الشام. فلما مات يزيد في عهد عمر قال وفيها معاوية بني معاوية بأمر المسلمين في الشام. أما أخته فلا تسأل عن هبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن فقيهة من فقهاء النساء وعن امرأة نعم أحبها نبي الله فاتخذها زوجا وهي منه بمكان بعيد إذ كانت بالحبشة فرضي بها زوجة وهي بالحبشة وأمهرها النجاشي 400 دينار. رضي الله عن النجاشي وعن أم حبيبة وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أسرة معاوية. أجل نظرك هل سمعت رجلا ملك الإسلام في ذلك الزمان وأقام على الدين أبواه صحابيان؟ فإن عمر أبوه وأمه لم يدرك الإسلام، وأما أبو بكر فإن أباه أدرك الإسلام ولم يذكر خبر عن أمه، وهكذا عمر رضي الله عنه لم يدرك الإسلام أباه وأمه. لا أقول أنه أفضل منهم، لكن هذه نبية، حيث أن أباه وأمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أسرته. فما تظن بأسرة عايشة الإسلام ظلا طريا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج منها هذا الرجل الذي ملك الإسلام. أخرج البغوي وغيره أن معاوية عثر وهو طفل فرفعته أمه وقالت ارفع بشدة، فقال لها أعرابي لا تنهري فوالله إني أراه رجلا فيسود قومه. قالت قومه والله سكلته إن لم يشد إلا قومه. وكان لها تفرس رضي الله عنه وأرضاها. معاوية ولد قبل البعثة بخمس سنوات على المشهور كما قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه، ثم بعد أن أسلم، ثم بعد البعثة لما بلغ من العمر 18 عاما كما قال عطاء وأخرجه البغوي رحمه الله جاء النبي في الفتح، فجاء معاوية مع أبيه وأخيه وأسرته وأعلن الإسلام، وذكر علماء التاريخ أن معاوية أسلم في عمرة القضاء ولم يفرض إسلامه إلا في الفتح، فرضي الله عنه فدخل الإسلام وعمره 18 عاما في مختبر الشباب. ما تلطف بالكفر لأنه لم يعش في الجاهلية وهو مخاطب بالإسلام غير 3 سنوات. فلما جاء الإسلام وهو في مختبر الشباب أول ما قام بالإسلام أخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتبا منقبة. أولا اختاره الله صاحبا لنبي الله، ليس صاحبا فقط بل وكاتبا لوحي الله بين يدي خيرة خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاوية ولما اختاره الله للصحبة قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو بكر قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى أن خيرها وأصفاها هو قلب محمد فاختاره للنبوة، ثم نظر إلى قلوب خلقه بعد قلب محمد فرأى أن خير القلوب هي قلوب أصحابه فاختارهم الله لوزارة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ممن اختاره معاوية ابن أبي سفيان ملك الإسلام وستر الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه. فمن أسلم واستكتبه النبي كاتبا، أخرج الإمام أحمد من طريق أبي حمزة رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال ناداني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فقال يا ابن عباس ادع لي معاوية. قال فدعوته فجئت إليه فقلت يا معاوية إن رسول الله على حاجتك، إن رسول الله على حاجتك، فأقبل يا معاوية. نعم، أي ليكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا فضيلة، لأن الأمر أمانة، ولما كان أمينا استأمنه الرسول على الوحي من الله رب العالمين كاتبا له. ومع ذلك لم يستكتبه للوحي فحسب، بل وإذا ألم به أمر ووجد معاوية استكتبه في أمره الذي يهمه. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله عن سهل بن حنظلية رضي الله عنه وأرضاه أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس قدما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبان منه أمرا، فقال النبي: اكتب لهما يا معاوية. فلما كتب قال: أعطهما يا معاوية. فأعطاهما الكتاب، فإذا بعينة بن حصن يتردد في رسالته وفيما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع معاوية الأمر إلى النبي فصدقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما رفعه. فكان في هذا أمانته العظيم التي كان قد علم بها رضي الله عنه وأرضاه، أمانة على كتابة الوحي. أما الأمانة الأخرى فهي على خير جسد خلقه الله منذ خلق السماوات والأرض، وهو جسد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام البخاري وعلي بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال معاوية رضي الله عنه: قال نعم، قال: أخذت من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشتق عند المروة، أنا الذي قمت بقص شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند المروة بمشتق، يعني أن النبي يأتمن فيقوم على جسده ويأخذ من شعره. رضي الله عن معاوية وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أمانته. أما فضائله، وذاك من فضائله، فمع أنه كاتب الوحي، هو صهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ثبت من طرق سنده حسن لغيره، أو طرقه يحسن بها لغيره، عن عمر بن الخطاب والمسور بن مخرمة وغيرهما من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل سبب ونسب وصهر منقطع غير سببي ونسبي وصهري. والحديث حسن لغيره، وكان من سببه وكان من نسبه وصهره ما نسبه به معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فذلك فضيلة من فضائله رضي الله عنه. أما ما ذكر معاوية بالفضل فما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك في الفضائل والبزار في البحر الزخار، والطبراني وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وغيرهم كثير من أهل العلم، عن ابن عباس رضي عن عبد الرحمن بن عميرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه فقال: اللهم اهده واهد به واجعله هاديا، اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا، اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا. والحديث صحيح الإسناد، وقد صححه العلامة السنجقي وكذلك الإمام الألباني رحمهم الله تعالى وغفر لهم. وأخرج الإمام ابن خزيمة وأحمد في الفضائل والمسند وكذلك غيرهم من أهل العلم كثير، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب، اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. والحديث سنده جيد، وصححه الإمام الألباني رحمه الله، وله شواهد كثيرة ذكرها الحافظ ابن عساكر وكذلك ناقشها الإمام الألباني في الصحيحة، والحديث ثابت بلا شك. معاوية رضي الله عنه وأرضاه يجهل فضله كثير من أهل السنة فضلا عن أهل البدعة والخنا عياذا بالله. إن هذا الرجل لو قيل لك أن هذا الرجل مبشر بالجنة هل تصدق؟ لربما تتردد. والأمر كما سمعت فإنه ممن بشر بجنة الله سبحانه وتعالى. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حرام وهي خالته قالت دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيتي فقال أخذ قيلولة قالت ثم قام متبسما يصعد فقلت يا رسول الله يا رسول الله ما أضحكك ما الذي أضحكك قال رأيت أقواما من أمتي يركبون سبج هذا البحر كالملوك على الأسرة يركبون سبج هذا البحر أي في الغزو كالملوك على الأسرة قال الإمام الحافظ ابن حجر أي في الجنة وستأتي الرواية الموضحة لذلك قالت فرجع النبي فنام ثم قام يضحك فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال رأيت أقواما من أمتي يركبون سبج هذا البحر كالملوك على الأسرة ثم رجع ينام ثم استيقظ وقالها الثالثة وهي تقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم قالت فلما كان زمن عثمان خرج معاوية بن أبي سفيان وكان معاوية أول من ركب البحر ليغزو الكفار فافتتح قبرص رضي الله عنه أرضاه افتتح قبرص ولم يصل إلى قبرص بالشين على الأصل واليوم بالصاد على ما ذكر نعم فافتتح قبرص وكان أول من ركب البحر معاوية رضي الله عنه أرضاه بإجماع أهل العلم والتاريخ ثم ركبت معه فلما رجعت من الغزو ضربت إليها دابتها فركضتها فماتت فكانت من شهداء ذلك الأمر رضي الله عنها وأرضها وأخرج الإمام البخاري وأخرج الحديث البخاري بلفظ أول جيش يغزو هذا البحر يجبون أي تجب لهم الجنة أي تجب لهم الجنة وكان هذا الجيش بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه هذا معاوية أما ملكه وثنوا على ملكه بل قبل ذلك على ديانته ومكانة إيمانه فأخرج الإمام البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فجاءت إلى النبي فقالت يا رسول الله خطبني ثلاثة أبو الجام ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد فقال النبي أما أبو الجهم فلا يضل عصاه عن عاتقه كان ضرابا للنساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له لم يكن له مال فقير وأنكهي أسامة قال العلماء وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينقذ أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بأمر يثلب دينه أو عرضه أو أمانته دل ذلك على أن ما سكت عنه لأن سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على عظيم إيمانه وديانته ومكانته وهديه وما فيه من الخير رضي الله عنه وأرضاه وأما ملكه فقد تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الإمام الطبراني وغيره بسند يحسنه الإمام الألباني وهو كما ذكر سنده حسن عن عرباض بن سارية رضي الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم إمارة ورحمة ثم يتكادمون عليها تكادم الحمر فعليكم بالجهاد قال العلماء وفي هذا أن ملك معاوية كان ملكا ورحمة بل في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الإسلام أو لا يزال هذا الأمر أو لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما كان 12 خليفة من قريش وكانت ملك الإسلام وستر الصحابة الكرام أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كان هو الخامس ممن ملك هذه الأمة وهو بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين لا يزال الإسلام عزيزا منيعا وستسمع ما أعد الله به الإسلام في زمن معاوية رضي الله عنه أرضاه معاوية رضي الله عنه أرضاه يدخل في عموم الأدلة الدالة على فضل الصحابة، وسأذكر لك بعضا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال الإمام الطبري رحمه الله: فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم أجرا ودرجة عند الله ممن أنفق من بعد وقاتل، وكلهم وعدهم الله الجنة. ثم أسند عن قتادة ومجاهد وأسانيدها ثابتة صحيحة أن الحسنى هي الجنة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فكل من صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا صادقا مع النبي ولو شاء فإننا نقطع له بالجنة، فإننا نقطع له بالجنة. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن عمران بن الحصين وعبد الله بن مسعود وعند مسلم من حديث عائشة والنعمان بن بشير وأبي هريرة، وجاء عن غيرهم إذ الحديث متواتر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكان معاوية في ذلك القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم الصحابة أول هذه الأمة، ومعاوية كان في الصدر الأول منها رضي الله عنه وأرضاه. هذا شطر من الفضائل العامة. أما ما عمله مع النبي خلال سنتين وأشهر، لأن النبي مات في السنة الحادية عشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن معاوية غزا مع النبي إلى الطائف، وكذلك حنين. وبعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت خلافة أبي بكر، وما موقع معاوية من خلافة أبي بكر مع كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ معاوية شارك في غزوة اليمامة، وذكر علماء التاريخ أنه ممن شارك في قتل مسيلمة، ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. ثم بعد ذلك كان كاتبا بين يدي أبي بكر، فقد أخرج الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي بسند صحيح أن معاوية رضي الله عنه كان ممن يكتب لأبي بكر الصديق لما قد علم من كتابته وأمانته رضي الله عنه وأرضاه. هذا في خلافة أبي بكر. فما أن انقضت خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وإذا بعمر بن الخطاب يقوم بأمر المسلمين، فما محل معاوية؟ كان يزيد بن أبي سفيان الذي هو أخ لمعاوية من أبيه يقوم على الشام، فاستمر ما استمر، ثم مات يزيد، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعزي أبا سفيان، فقال: يا أمير المؤمنين، من تستخلف بعد يزيد؟ قال: قد استخلفت معاوية. وقد كتب قبل ذلك رسالة في البريد تصل إلى الشام بتأمير معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فاستمر على الشام وضبط ذلك الثغر من أفكار المسلمين وقام خير قيام، والتقى مع عمر في الحجة، فضرب عمر على كتبه وقال: أرجو أن يجمع الله لنا الدنيا والآخرة. وأخرج الإمام والطبري والبغوي وابن سعد وغيرهم من طرق وابن عساكر وغيرهم من طرق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تذكرون كسرى وقيصر وعندكم ودهاءهما، وعندكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. هذا في خلافة عمر. أما عثمان فلما قام عثمان جمع لمعاوية الشام، لأن بعض الشام لم يكن تحت إمرته، فأقام واستقام. ولما مات عثمان جاء يطلب بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وفي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخرج الإمام ابن سعد والطبري وابن عساكر وغيرهم كثير جدا عن علي من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الحارث الأعور قال: قال علي بن أبي طالب: لا تكره امرأة معاوية، لا تكره امرأة معاوية، فوالله ما بينكم وبين أن تنذر الرؤوس عن رقابها إلا أن يموت معاوية، فلا تكره امرأة معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. إلى الحارث الأعور وهو أحد الشيعة. لماذا تنادل الحسن وسلم هذه معاوية؟ قال لأنه سمع أبا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا تكرهوا إمرة معاوية، فتنازل لذلك. صلح الحسن وأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن الحسن البصري رضي الله عنه قال استقبل الحسن بن علي استقبل الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب كالجبال فنظر عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى الكتائب فقال لمعاوية إني لأرى كتائب لا تنتهي حتى تفني أمثالها، يعني يقتل المسلمون. قال فقال معاوية وكان خير الرجلين يا عمر بن العاص من لي بدلال المسلمين، من لي بنساء المسلمين، من لي بضيعة المسلمين إذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. فقال يا عمر إني مرسل إلى الحسن، فاختار اثنين من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن فريد ليخرج إلى معاوية رضي الله عنه إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. قال فلما وصل إلى الحسن عرض عليه الصلح وقد قال لهما معاوية اعرض عليه الصلح واقبلا كل ما له من مطلب. فقال الحسن إنا بنو عبد المطلب قد بنينا لهذا الأمر ونحتاج منهما نحتاج. فقال يا حسن اطلب ما شئت. قال ومن يضمن لي؟ قال ونحن نضمن لك ما طلب. قال فطلب الحسن وهما يقبلان حتى انتهى من مطالبه رضي الله عنه، ثم قال أما إن كان ما سمعتم فلقد سمعت أبا بكر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر بل وبجواره الحسن بن علي فجعل ينظر إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة ثم قال للناس إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين يتكلان. استدل الحسن على صلحه مع معاوية بهذا الحديث الذي سمعه بنفسه من أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإيضاح هذا الحديث أن فضيلة الحسن مشهورة معلومة. بقي ما لمعاوية؟ أولا أنه هو الذي طلب الصلح فكان سابقا بالخير وطالبا للخير ووفق الله خير على يديه. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفضل بين الاثنين فجعل الحسن ومعاوية بين فريقين أو بين طائفتين من المسلمين قتلان فلم يفضل أحدهما على الأخرى، فدل على أنهما في الإيمان والفضل سواء، والله تعالى أعلم. وقد ذكر هذا أهل العلم رحمه الله. الأمر الثالث أن في تنازل الحسن وإقرار النبي للحسن في تنازله دليل واضح أن إمرة معاوية رضي الله عنه مرضية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإنما صنعه الحسن صنع أمرا سماه به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدا، ولو لم يكن ذلك الأمر محبوبا لله ورسوله لما كان هذا الثناء على الحسن، بل لكان الحسن آثما لأنه ترك أمرا واجبا. ولكن هذا الصلح صلح يحبه الله ويحبه رسوله بصريح هذا النص أن هذا الصلح صلح يحبه الله ورسوله ويرضاه الله ورسوله، لأن الرسول أثنى على الحسن والطائفتين بالخير والسداد. هذا الصلح تم بعد أن خرج الحسن إلى الكوفة فاجتمع عليه مئات الآلاف من أهل الكوفة من الشيعة وغيرهم، ثم اختلفوا بين يديه فأخذهم أحد نصر سيفه فأصاب الحسن في مقعدته. فلما رأى الحسن منهم ذلك قدر الصلح بدون منازعة، وكان في ذلك جمعا لكلمة المسلمين. قال الإمام الذهبي رحمه الله فكان في سنة 40 في سنة 41 تم الصلح على معاوية واجتمعت الأمة على معاوية ولم يخالف أحد، وسمي عام جماعة. لماذا؟ لأن في آخر خلافة عثمان حصل الخلاف، وفي خلافة علي خلاف من أولها إلى آخرها، ولما قام معاوية ما أن مسك بقضاء، ما أن أخذ بالحكم وزمامه، وإذا بالأمة أجمعت على معاوية رضي الله عنه. جاء أبو أيوب أو غيره من الصحابة إلى أم سلمة رضي الله عنها كما في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. جاء جابر بن عبد الله بن عمرو بن هرام فقالت: يا جابر بايع معاوية، فلقد أرسلت ابن أخي يبايع معاوية. واجتمع الصحابة ذلك في ذلك العام، وسمي عام الجماعة بإجماع المسلمين، اجتمعت الكلمة على يد معاوية. فما أن أضرم معاوية الحكم وصار في يده، قال للحسن: لأعطينك جائزة لم أجز بها أحدا قبلك ولن أجز بها بعدك. فأعطاه 400,000 دينار رضي الله عنهم أجمعين. وسند القصة صحيح. بعد هذا توجه معاوية بعد أن جمع الله الكلمة، فما من عام من زمن خلافته التي دامت 20 عاما، كان 20 عاما واليا على الشام لعمر، ثم لعثمان، ثم في زمن علي، ثم قامت الخلافة، فمكث على الملك في الشام 19 عاما و3 أشهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فتم له 40 عاما غير 7 أشهر، وهو ممن قد ملك وتأمر واستملك رضي الله عنه أرضاه. ما تمت له البيعة وأدعن له الخلق. وفي الصحابة أبو سعيد وابن عمر وابن عمرو والمسور بن مخرمة وجماعة كثر من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التابعين من كبارهم كابن المسيد وحسن وغيرهم وابن سيرين وغيرهم كثير، بل بعضهم تسلمذ على معاوية وأخذ عنه حديث رسول الله، أخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإذا به يتوجه إلى دولة الكفر، فإذا به يهز العروش بين فارس وكسرى، دولة الروم يهزها ويقطع أجنحتها، فافتتها القسطنطينية في زمنه رضي الله عنه أرضاه، وافتتها 14 إقليما وبلدا من بلاد الكفار، وضمها إلى دولة المسلمين. وهذه أسماء تلك البلدان: افتتها رضي الله عنه سجستان والأهواز وأفريقيا وبلاد السند وبلاد الهند وبلاد بعض بلاد المغرب وبلاد قهستان والقسطنطينية والقيقان وبخارى وسمرقند وميلة، وبنى القيروان وكانت قاعدة حربية للانطلاق على دول الكفار إلى أن توفي رضي الله عنه، ولا تزال الفتوحات مفتوحة على يديه رضي الله عنه أرضاه. فتم لدولة الإسلام من الفتوحات الأمور العظيمة التي قد سطرها علماء التاريخ وكتبها الرجال، فرضي الله عن ملك الإسلام وستر الصحابة الأنام وستر الصحابة الكرام معاوية بن أبي سفيان. أما صفاته فلا تسأل. أخرج الإمام البغوي والطبري وابن أبي شيبة وابن سعد وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أسود من معاوية، يعني يسود الإسلام بحجة. قالوا: ولا عمر؟ قال: ولا عمر، فإن عمر كان أفضل من معاوية، وكان معاوية أسود من عمر. وسند الأثر صحيح. وقال الإمام معمر بن راشد في جامعه كما في آخر مصنف عبد الرزاق: حدثنا همام قال أخبرنا ابن عباس أنه قال عن ابن عباس أنه قال لمعاوية: ما رأيت أحدا أخلق بالملك من معاوية. كانوا يريدون على واد أبيح، ليس بالضيق، ليس بالشديد، يعني بعض الصحابة الذين كانوا ربما لم ينفقوا الأموال، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذه شهادة اثنين من خيار الصحابة على إمارته وأنه أهل لها، رضي الله عنه أرضاه. أما إذا سألت عن علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم، فقد قال الحافظ الذهبي في السير: قال معاوية ذكر له بقي بن مخلد في مسنده 163 حديثا. وصنف الأهوادي مجلدا في مسند معاوية مما رواه من الأحاديث، وأخرج البخاري ومسلم 4 أحاديث، وانفرد البخاري 4 ومسلم 5، وخرج له شيخنا في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين 9 أحاديث صحيحة. واجتمعت الأحاديث التي في الأمهات وهي عدد يفوق 30 كلها في الأحكام، ساقها الحافظ ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم، واختصرها في الروض الباسم، وقال بعد أن ساقها: وكل ما رواه معاوية عليه جماهير العلماء أقول وعلى بعضها اتفاق الذي لم ينخرم، هذا من فقه معاوية وعلمه. لذلك أوثر برفعة رضي الله عنه، فرفع الخبر إلى ابن عباس رضي الله عنه، فقال ابن عباس رضي الله عنه: دعه فإنه فقيه. وأخرج الإمام ابن سعد بسند صحيح أن ابن عباس ذكر له معاوية قال: أمير المؤمنين عالم، أمير المؤمنين عالم. هذه شهادة حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. صور من فتحه. أخرج الإمام البخاري ومسلم أن معاوية رضي الله عنه ورد على المدينة فأخذ قصة شهر وقال: أين علماؤكم يا معاشر أهل المدينة؟ فإن رسول الله نهى عن هذا وقال: إنه الزور، أي من وصل الشعر بالشعر للنساء رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج الإمام مسلم أن السائب بن أخت نمر قال: صليت في مقامي الجمعة مع معاوية رضي الله عنه، فلما انتهيت من صلاتي قمت فأدركت السنة في موضعي، فلما انتهيت دعاني معاوية وقال لي: لا تعد، لا تصل صلاة بصلاة، فإن رسول الله نهى أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا من فقهه رضي الله عنه. وأخرج الإمام أبو داود وقواه شيخنا في صحيح المسند أن معاوية رضي الله عنه قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، فوالله إني لو أخر الأمر من أجل أن تشفعوا فتؤجروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا. ومن فتحه في الفتن أخرج الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح وحسن أن معاوية رضي الله عنه قال: إذا كنت في فتنة فلا تكن مع مشاق، أي يخرج عن جماعة المسلمين، لا تصحب مشاقا ولا أعور العين، يعني الذي يخرج على جماعة المسلمين والدجال لا تصحبهم، وهذا من عظيم فتحه رضي الله عنه وأرضاه. أما من اتباعه للسنة فقد كان يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبع سنته. معاوية رضي الله عنه ثبت في طبقات ابن سعد أنه أرسل إلى عائشة فقال لها: أرسلي لي شيئا من ثياب رسول الله ومن شعره، فأرسلت إليه بإنبجانية وبشيء من الشعر، فأخذ الإنبجانية ولبسها ثم أخذ الشعر فغسله، فأخذ ماءه وطلى به جسده حبا في رسول الله وتبركا بآثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاوية يأخذ بسنة رسول الله ولا يتردد، لا يتردد. أخرج الإمام أبو داود رضي الله عنه ورحمه أن معاوية عاهد الروم عهدا، ثم قام بجيوشه يتحرك إلى بلاد الروم، فإذا انتهى العهد قدم عليه من قريب فإذا بفارس يمشي على فرس أو بردون، فقال: لا، الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر. قال: من هذا؟ قالوا: عمرو بن عبسة. فأرسل إليه فجاء فقال: ما بك يا عمرو؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عهد عهدا فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي العهد أو ينبذ إليهم على سواء. فإذا بمعاوية يأمر الجيوش آلاف مؤلفة لتعود من أرض الروم إذعانا للسنة التي قد رفعت إليه رضي الله عنه وأرضاه. وفي صحيح البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال لأصحابه: إنكم لتصلون صلاة بعد العصر ما عهدناها على زمن رسول الله، ولقد رأيت رسول الله ما يصليها، يعني الركعتين بعد صلاة العصر، وهذا من اتباعه للسنة. وجاء أبو مريم إلى معاوية فقال: يا معاوية، إن أقواما يحتجدون وراء بابك وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد قال: من منع الناس حاجتهم وقف الله دون حاجته. قال: فأمر معاوية برجل يكتب حاجات الناس ويقوم على قضائها. الحديث بالمعنى والحديث بصحيح المسند. إخواني في الله، هذا من فقهه وعلمه وعمله. أما حلمه فقد ضرب به المثل، بل ألف الإمام ابن أبي الدنيا كتابا مفردا سماه حلم معاوية، وقال قبيصة بن جابر كما ثبت عنه بالسند الصحيح عند ابن سعد وغيره، قال: لقد صحبت الناس فما رأيت رجلا أنبل حلما من معاوية، فكان رجلا حليما. ذكروا في ترجمته أنه كانت له أرض بجوار أرض ابن الزبير، فقدم عمال معاوية على أرض ابن الزبير، فكتب ابن الزبير من عبد الله بن الزبير إلى معاوية بن أبي سفيان: أما بعد، فإن غلمانك قدم أرضي، والله لئن لم ينتهي غلمانك لأقتلن غلمانك. فكتب معاوية من معاوية بن أبي سفيان إلى أخيه عبد الله بن الزبير: أما بعد، قد أقطعتك الأرض مع غلمانها. رضي الله عنه وأرضاه. معاوية كرمه، حلمه، سعة صدره لا تسأل عنها، ولذلك ساد وساس العالم كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. أما كرمه فقد أخرج الإمام الدارقطني بسند صحيح أن عائشة كان عليها من الديون 18,000 دينار، فأرسل بها معاوية دفعة واحدة ليقضي دينها. وأخرج الدارقطني بسند صحيح أن معاوية أرسل إلى أم المؤمنين 100,000 دينار ففرقتها على الفقراء والمساكين من يومها رضي الله عنها. وأخرج الإمام ابن سعد وابن أبي شيبة وغيرهما من أهل العلم أن الحسين دخل على معاوية فقال: مرحبا بسر رسول الله، أهلا وسهلا بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أجازه ب300,000 دينار. ودخل ابن الزبير فقال: أهلا بابن حواري رسول الله، وأجازه ب100,000 دينار رضي الله عنه وأرضاه. أخرج ابن جنجوي بسند ثابت أن عقبة بن عامر أرسل إلى معاوية: أقطعني أرضا أبني لها بيتا، فأرسل إليه: قد أقطعتك 1,000 ذراع في 1,000 ذراع تبني لك بها بيتا. رضي الله عنه وأرضاه. كرمه، يقول بعض أهل العلم من علماء التاريخ والشيار: أعطى عطاء، أظنه الحافظ ابن كثير، قال: أعطى معاوية عطاء لم يؤخذ في دولة الإسلام. بل هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، كما نقل ذلك الخلال في كتابه السنة: أعطى معاوية عطاء لم يعطي أحدا عطاء معاوية رضي الله عنه أرضاه. معاوية رضي الله عنه حنكة، يقول الحافظ الذهبي: لقد سلم له ثغر من ثغور المسلمين، ثم سلمت له الدولة. قال: فقام وساد وساس، ولم يهجه رجل بقصيدة، ولم ينل من عرضه حتى مات رضي الله عنه، لعظيم حكمته وملكته التي وهبها الله جل وعلا إياها، حنكته وسعة صدره. قام أخرج بعض أهل العلم والسند ثابت عن زياد بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان له عامل فقل خراجه فهرب إلى معاوية، فوصل عند معاوية فوضع عنه خراجه، فعلم زياد فأرسل: يا أمير المؤمنين، ما هكذا يساس الناس؟ أو كما قال رحمه الله. قال: فأرسل إليه من معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن أبي سفيان: أما بعد، فإن الناس يعيشون، دع الناس يعيشون، فليكن لي اللين ولك الشدة، فلا يعيش الناس فيقعون في المعاصي والذنوب بسبب اللين، ولا يعيش الناس على الشدة فيهلكوا، ويعيش الناس بين ليني وشدتك يا يزيد. يا زياد، فرضي بذلك، رضي الله عن معاوية بن أبي سفيان. معاوية رضي الله عنه أرضاه، قامت له الدولة الإسلامية، واستقام على ذلك الأمر، وملك ما لم يملك أحد، ولذلك له القصب السبق والمكانة الرفيعة، فهو خال المؤمنين. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين. وهكذا أجمع علماء التاريخ والسير على أن معاوية رضي الله عنه يدعى خال المؤمنين، بل صنف القاضي أبو يعلى أحد علماء الحنابلة كتابا سماه تنزيه خال المؤمنين، تنزيه خال المؤمنين، وهو كتاب مطبوع في مجلد لطيف. نعم عباد الله، معاوية شفر الصحابة، أخرج الإمام الخطيب البغدادي وابن عساكر بسند ثابت عن الربيع بن نافع قال: معاوية ستر الصحابة، فمن افترى على ستر افترى على ما وراءه. وأخرج الإمام ابن عساكر رحمه الله عن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه أنه قال: من رأيناه ينظر إلى معاوية شجرا، يعني يتكلم فيه أو يلين فيه الكلام شجرا، اتهمناه على القوم أي على الصحابة. وأخرج ابن عساكر عن وكيع بن الجراح رحمه الله أنه قال: معاوية حلقة الباب، فمن حرك الحلقة اتهمناه على الإسلام. نعم يا عباد الله، فهو شفر الصحابة، لا يجوز أن ينال من سب معاوية. من سب معاوية فأمه وأبوه وجثته في الهاوية، وذلك أنه صحابي رسول الله وكاتب وحي الله سبحانه وتعالى. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كاتب الوحي الذي سمعت، ما حكم من سبه؟ تشمله الأحاديث الواردة في حكم سب الصحابة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أصحابي جمع مضاف فأفاد العموم، والجمع بمفرده يفيد العموم، ولكنه هنا أفادها من وجهين: وجه الجمع والإضافة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سب معاوية عند السلف الصالح رضي الله عنهم. أما الصحابة فكان عهده كان في آخر عهد الصحابة، ولم يؤذن ولم يسمع بأحد يسب معاوية في زمنه. ولما مات معاوية قام خطيبا بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقام بعض التابعين منهم ميمون بن نهران، فقال: يا معاشر المسلمين، لقد مات عبد الله معاوية، ولقد كان من عبيد الله بسط الله به الدنيا وطمع الله به الفتن. الفتن في زمن معاوية، الفتن في زمن معاوية، الرافضة على يد عبد الله بن سبا بعد بيعة الحسن ما سمع لهم في تاريخ الإسلام في عهد معاوية ولا رأس مرتفع ولا كلمة في عهد معاوية رضي الله عنه. وأما الخوارج فقاموا في السنة الأولى من خلافته سنة 41 41 وسنة 42 فقمعهم وأنهى أمرهم واستتمت الأمة. لذا ذكر الإمام الطبري في تاريخه عن بعض أهل العلم أنه قال: وفي عهد معاوية لم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم. هذا نصر من الله سبحانه. معاوية رضي الله عنه أرضاه، فماذا كان السلف في سبه؟ ماذا يقول السلف؟ ثبت عن عمر بن عبد العزيز في السنة للخلال أن من سب معاوية كان يجلده جلدا، حدا على من سب معاوية رضي الله عنه. وأفتى الإمام أحمد في زمنه قال: من سب معاوية لا تؤاخذه، لا تجالسه، لا تصلي خلفه، ولا ترامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفقت الأمة على أن من سب أحدا من الصحابة منهم معاوية رضي الله عنه فإنه يعذر، واتفقوا على تعذيره، واختلفوا هل يقتل أم لا يقتل. نعم يا عباد الله، هذا اتفاق السلف على أن من سب هذا الصحابة على ولي الأمر أن يعذره، وبعض العلماء ذهب إلى قتله. أما معاوية رضي الله عنه حين وفاته، سأذكر لك أمرين من وفاته كلاهما ثابت بالسند الصحيح. أولا، قال الإمام الطبري رحمه الله: أجمع العلماء على أن وفاة معاوية كان في عام 60 في شهر رجب منها رضي الله عن معاوية. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة وغيره البغوي وغيرهما أن معاوية بينما كان في مرض الموت أخرج يديه ورفعهما كأنهما عتيبا نخل، ولما انتهى من رفعهما قال: ها هي الدنيا، ما هي إلا ما رأينا وجربنا، والله لوددت أني ما كنت بينكم غير ثلاث. قالوا: يا أمير المؤمنين، إلى رحمة الله؟ قال: إلى ما شاء الله. وأخرج الإمام ابن سعد والطبري ب بسند حسن أن معاوية لما كان في مرض الموت قال لأهله إن عندي قميصا كان أعطاني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخذت من أبطال الرسول فإذا أنا مت فقمصوني القميص ودقوا واسحقوا تلك الأظافر واجعلوها فيا ثم قام ثم أغمي عليه ثم قام فقال يا عباد الله اتقوا الله فإنه من يتق الله يقيه الله ومن لا يتق الله لا وقي له ثم مات رضي الله عنه وعندما مات جاء الشعراء فأذكروا به القصائد في رثائه رضي الله عنه أرضاه وتكلم العلماء والخطباء من الصحابة والتابعين ألما على فراق معاوية فالنبي يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده وعده شر منه وما ذكرته لكم إنما هو نبذة صغيرة نبذة يسيرة مما حصل في زمن معاوية وبعض أوصاف معاوية رضي الله عنه أرضاه وإلا في المقام لا يتسع لمجلس واحد بل لمجالس والذي أحب أن أنبه السامعين عليه بالنسبة للخلاف بين الصحابة فقد أجمع أهل العلم كما نقل الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر أن ما حصل بين الصحابة من الخلاف يكف عنه ولا يجوز أن يذكر على التفاصيل بل يكف عنه ومن ذكره على تفصيله فيحذر منه لأن القلوب سليمة ويجب أن تكون سليمة قال الإمام ابن عباس الحضر الصحابي الرضي ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال لا تذكروا مساوئ أصحاب رسول الله فإن الله قد أمر أن يرضى عن رضي عنهم وأمر بالترضية عنهم ونهى عن سبهم وهو يعلم أنهم سيكتفلون فعلم بهذا وجوب الكف عما شجر بين الصحابة هذا يا عباد الله نبذة يسيرة من تاريخ هذا العلم الذي هو ملك الإسلام وستر الصحابة الكرام أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وأنا أدعوك إلى مزيد النظر في فضائله وأيضا التفقه في فضله وكذلك نشر ذلك بين الناس فإن كثيرا من الناس يجهل ذلك وهذا من عبيدة أهل السنة فالرافضة يجلبون بخيلهم ورجلهم وأول ما يلجأون بسبب معاوية رضي الله عنه ممكن أن أذكر لك شبهتين فقط. الشبهة الأولى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوني معاوية فجاء الرسول قال يا رسول الله يأكل فقال الرسول لا أشبع الله بطن قال الرافضة هذا ذنب وإن وعندما أخرجه مسلم أردفه بحديث بعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم من سببته أو شتمته فاجعلها لا يخلف وقد دعا على زوجته فقال عقرى حلقة أي عقرها الله وحلقها الله نعم ودعا على بعض نسائه قطع الله يديك فمدت يديها هكذا تنتظر القطع قال مهلا فإني قد دعوت الله أن من سببته أو شتمته أن اجعلها عليه رحمة فعلم بهذا أن هذا فضل لمعاوية رضي الله عنه حيث هي رحمة له رضي الله عنه وفي مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال دخلت مع أبي على معاوية فقرب شرابا فقال اشرب قال ما شربته من حرمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في الحديث أن معاوية قرب له شراب وهو شراب اللبن فقال ما شربت الحرام منذ حرمه رسول الله أما اللبن فقال لا أجد لذة في شيخوختي إلا شرب اللبن أو رجل حسن حديث يحدثني هذا اعتل به الرافضة أن معاوية سيد المسكر أولا الحديث بهذا السند منكر فهو من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة وقد حكم الإمام أحمد على أن رواية حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة منكر وهذا منها الأمر الثاني أنه قد ثبت بالسند الصحيح من طرق أخرى أن معاوية قدم اللبن وقال اشرب ثم شرب منه رضي الله عنهم وأرضاهم وليس فيه لفظ من حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الرافضة قد وضعت الأحاديث المكتوبة على معاوية، منها حديث إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه، وهو مكذوب باتفاق المحدثين، وأمثال ذلك كثير. فأقول إخواني في الله، نحتاج إلى مزيد النظر في مراتب الصحابة ومكانتهم وعلو شأنهم. نسأل الله أن يحفظنا بهم وأن يجعلنا من أتباعهم والسائرين على طريقهم. رضي الله عن أمير المؤمنين ستر الصحابة ملك الإسلام، عن ملك الإسلام وستر الصحابة الكرام أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نسأله جل وعلا أن يحسمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وسنة نبيه، وأن يحفظ عنهم الشك والشرك والشكوك والنفاق والبدع، إنه على كل شيء قدير. اللهم قد نواصينا إلى طاعتك، واقسم لنا بمرضاتك، واجعل مأوانا جنتك، إنك أنت على كل شيء قدير. شكر الله لكم، والحمد لله رب العالمين.